لا يا شيخ. ايش عابه انت؟ تبقى على الكسر. كلام فاضي. قل يا هذا ايش؟ خبر يا شيخ. هذا خبر هذا مبني. مبني على ايه؟ مبني على الكسر يا شيخ. كلام فاضي. كلام فاضي. ايش انت تقول؟ مبني على ايش في المحل ايش؟ هذا اللي عمره. مبني على السكون في محل نفسه. خبر لي الشاهد. والشاهد فيه ليس حيث ذات ليس هذا يعني متصلة بياي المتكلم بياي النفس ولم تكن قبلها من البقايا. هذا ضرور مختص بالشاهد بالضرورة. إنما إيه طيب ليس خبرها جزء يكون متصلة خطر ليش ما يجوز؟ يجوز أن يكون متصل وأن يكون منفصل. مسألة ابن مال ليس الفرق بينهم وبين كنتم. كنتم الخلف والتما في أي باب في باب كان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يجوز أن تقول ليس إياي ويجوز أن تقول ليس. يجوز هذا. يجوز فيه التقل والانفصال. ولكن في بابه يختار الانفصال. لأن أصل الضمير هذا خبر ونترك الخبر إيه؟ الخبر لا ينفصل يا شيخ؟ نعم أصل الخبر اتصل. نعم امشي يعني. هل يقع الضمير هو جامع خبر يا شيخ؟ إذا اتصل سؤال يا صديقي هل يقع الضمير المنفصل خبر؟ يقول هل يقع الضمير المنفصل خبر؟ نعم المتصل. أنا متصل لكن بين كنته الصديق وكنته إيش علاقة؟ نعم وكمان في القرآن في الحديث البخاري إن يكونه فلن تصدق عليه وإلا يكونه فلا خير لك أن تصدق عليه. أنتم تقرأون هذا الحديث ولا تعرفونه؟ إن يكونه جاء المرتين في الحديث الصحيح وهو هذا هو خبر كان. وهذا الذي استدل به ابن مالك على أن الضمير في باب كان ليس أجود المختار اتصاله. ما أقبل ليس إياي ليس يجود ليس إياي ويجود ليس ليس حتى لو أمكن اتصال يا شيخ لو أمكن اتصال الضمير يقول لك يجود. أشبكم أنت أنا أقع عليكم قاعدة ومثلت لكم بالحادي وتقولون كمان هذا إيش هذا الكلام؟ أمشي ليس الفرق بين كان وبين ليس ما تفهم. وكما أنه يجوز أن تقول الصديق كنت وتقول الصديق كنت إياه اتصال الضمير وكذلك في ليس لا هو قال إياه ليس إياه ما هو واضح. إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. هذا الشاهد القياس ليس وأما ليس هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. واختلف في أفعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه والصحيح أنها تلزم تلزمه لأنها فعل. وأما عند الكوفيين إيه ولكن كل ما استدل به الكوفيين قال كلها مردود مجروح. وليتني فشى وليتي ندرا أنا خلص نعم من الإسماء من الإفعال وليتني أقرأ وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرار خففا واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. هاي انتبه الآن وما بالنسبة للحروف التي تشبه الأفعال وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل وليس إذا اتصلت هذه الحروف بياء المتقدم هل تلزم قبلها نو أم لا؟ ابن مالك قال وليتني فساء، ليت من الحروفات إذا كان اسمها إيش؟ يا النفس أو المتقدم لا تكون النور قبلها، وهذا الذي جاء في كتاب الله. ما جاءت ليس متصلة يعني بياء المتكلم إلا وقبلها نون الدخان. يا ليتني كنت معه، يا ليتني كنت ترابا. واضح هكذا. وما جاءت في القرآن إلا وهي متصلة بنون الدخان. ولذلك ابن مالك قال وليتني فشاء، ليت متصلة به الوقاية فشاء هي الكثرة. وليتي ندرة، ليتي ندرة نادرة نعدي ليتي أن تأتي ليت متصلة بياء المتقدم وما قبلها إيش من الوقاية. هذا نادر مختص بالشعر. قول الشاعر كمنيتي جابر إذ قال ليتي أصادفه وأشكر جل مالي. جاءتك ليتي هذا متصلة بأو المتكلم ولم تكن قبلها من الوقاية، هذا نادر. بعض النحويين جعلوا اتصالها من الوقاية واجب لأنها ما جاءت في كتاب الله إلا وهي متصلة بالنون الوقاية. وأما لعل بعكس ذلك، هذا معنى قوله ومع لعل كيف بعكس الأمر مع لعل. لعل الكثير إذا اتصلت بياء المتكلم أن تجريرها من نون الوقاية، منادر اتصالها من نون الوقاية. واضح؟ لأنها ما جاءت في القرآن لعل إلا متصلة بها المتكلم إلا وهي مجردة نصف من الوقاية. مثل لعلي أبلغ، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، لعلي هذا. وكذلك الآية لعلي أطلع إلى، لعلي أطلع إلى إله موسى هكذا مجردة من المقال. ولذلك ابن مالك قال ومع لعل معكوس الأمر مع لعل، لعل الكثير تجريد وهي من المقال بالتصالة والمتقدم منادر اتصال ومتصل بالشعر كقول الشاعر. أعيرا القدوم لعلا أخذت بها قبرا من لدى ناجي. واضح لعلا من هذا نادع أخذت بها أيمس. وأما الباقي من أخواتي ليس ضيع ولعلا وهي الأربع كن مخيرا على التخيير إذا اتصل واحد إن وأن وكأن ولكن. هذه الأربع إذا اتصل واحدة منها بيوم المتكلم يجوز إثبات النون ولا يجوز حذفها. يجوز أن تقول إني بحذف النون، إنني بإثبات النون. جاء في القرآن إني إنني واضح أني كمان أنني لكني بغير نون، لكنني كأنني هذا لك الخيار. ولذلك ابن مالك قال ومع لعل كيف وكن مخيرا في الباقيات. وأما الحروف حروف الجر لا تتصل من الوقاية من حروف الجر، إلا بميم وعن، واجب كمان الاستقبال مني عني هذا. وأما حس من الوقاء منها مع عن ومع إيه مين، هذا نادر مختص بالشعر، هذا معنى قبل بالمال مختصر خففة مني وعني بعد ما قتل تقيم البيت وخفف بعض من تلف من العرب نون مني وقال مني ونون عني وقال عني يدعو في الشعر اضطرارا يدعو في الشعر. نحن ايها التائب عرب البيت قاعدة عرب البيت وإظهار قاعدة مسخرة البيت أيها السائل عني أيها السائل عنه وعن وعني وعني بحث النور أيها السائل عنه وعني لست من قيت ولا قيت ميني ميني ما قال ميني هذا نار لا ياتي الدجل في الشعر هذا أعرب البيت قال يقين وقال يهجر منه أعرب البيت دوام أيها منادى هو من هو منادى لياتي الحذاء مكتوب من أي أنواع المنادى منادى من فوق العلم من العلم من العلم ايش؟ مبني على الضم شيخ محمد مبني على الضم ايش؟ محمد والهاء التنبيه التنبيه السائل نعت لأيوب نعت لمن؟ لأيوب وين نعت؟ منادى نعت بمحلها ولا نعت يعني لا يصدق أجيب هل يجوز النعت نعت من محل هل يجوز هذا أجيب ولما وين دليل قبل تباحثت الاسئله ابن مالك قل وايها مصحوب المعروف يلزم بين نفع لدى ذي المعرفه وايها ذا ايها الذي ورد ووصف اي بسوى هدى ورد هذا الاسئله ابن مالك صفه اي في اللسان العربي صفه اي ما جاءت الا ايه مرفوعه لا وهي مرفوعه لا تنقص واضح هذا معنى البيت هذا يلزمه بالرسول لازم حلفا يا ايها الناس يا ايها الذين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا واضح ها. واما ما سواه من المناديات بعضها يجوز الرفع فيه ويجوز النصب فيه مثل يا زيد العاقل يا زيد العاقلة يا يوسف يا يوسف النبي يا يوسف النبي قل هذا هذا يوسف القواعد العربية يا إخواني كنت تبغون أن تفهموا القرآن كما فهمه من كان قبلكم من العرب أمس هيا ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقوف ما تخليني نغلق الباب البيت الباب طيب يعني بشيخ كم العراق كم العراق على شاهد الشيخ نكمل البيت يا شيخ أيها السائل عنهم عنهم هذا ايش عربوا عنهم متعلق به محجور محجور تعلق بالسائل دال وعاني معطوفة على عن على ايه؟ على عن نعم. فهل يجوز حفظ الضمير هنا؟ اي ضمير؟ وعاني حسب النون الوقائي لا حسوة الجار علي ها؟ الجار علي ها؟ لا يقول يقول ابن مالك إذا عطفت على الضمير الخط لازم ايش؟ عبد الضمير عبد الجار وعبد الخافض لدى عطف على ضمير الخط لازم القلبوع عند ابن مالك ولكن قال ابن مالك وليس عندي لازما ثبت النظم والمشرق ولكن عند الجمهور باسل أمس عنهم معاني وين الشاهد معاني ولما حدث دون الوقاية بحسب الوقاية في عن أمس لست من قيس لست ويش على أبوك ليس من قيس وإيش منعه من الصف؟ العالمية أنت ما تعلم لنفسك علم لنفسك العالمية ما أنت تحتاج العالمية والعلم أبدا قيس هذا عجمة والثاني وقبيلة لست من قيس ولا قيس مني ولا قيس مني لا ولا قيس مني إيش باب معطوف على إيه معطوف على الأولى ولا قيس على إيه لست من قيس ولا قيس مني ولا قيس معطوف على إيه على قيس الأولى لا أبدا كانت معطوف على قيس الأولى لجورة من قيس هذا مجورة نعم ولا قيس معطوف ولا قيس معطوف على إيه لا ضمير المتصل للرفع اذا لطيف عليه لازم الفاصل وين الفاصل هناك في فاصلا من قيس ولا كمن لا ولا هو شاهد القران ولا ابا هنا انتبه هذا معطوف ولا قيس هذا على الضمير في لست من قيس من الفاصل موجود أو فاصل ما كما قاله ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل عتبت فاصل بالضمير المتصل أو فاصل ما قبل لا تقول لا طيب لا لا ما كمل ولا قيس لا ميني هذا ولا قيس ولا قيس ميني نعم ولا قيس معطوف على الضمير الإعراب لا وقيس يا رب لا ويا رب قيس ويا رب لا هذا كل هذا لا هذا للنفس إذا عطفت قيس هذا على الضمير هذا لا هذا للنفس نعم حكونا ما عملت لأن لا تعمل في النكاة في معارف قيس العطف هو هذا عطف قيس على الضمير هذا الضمير قيس المتكلم نعم يخلي عن شعبان المبتدأ نعطوك معطوك على محل على مرفوع قيس هذا هذا معطوف على تو عمل إن جعل لله وصف موجودة ولو أردت كمان إعراب عمل إن جعل لله في نكرة هنا مبتدا لو كان مبتدا فلا تعمل لا نفي قيس ما نقول ما في مفردة جعل أو مكررة تعطيك جملة يسمية على تحيه هكا الدليل عطفها هنا يا شيخ ولا وعطف عيون دليل الاعراب اللي سميته لكم هو احسن معطوف عليه انا اقول لك هذا تعطيك جملة يسمية على جملة فعلية لا يسطو هذا جملة فعلية ولا قيسوا مني هذا جملة يسمية هاتوا دليلكم انا مصافي الانسان اقول لك هذا يا سيدي يا سيدي الإنسان الذي يعني يدفع ذاته إلى يسكن لا يحتل أنا هذه الأشياء كلها أعرفها أعرف الدليل هذا وأنتم ما تعرف الدليل أعربت إعرابي من عطف الجملة على الجملة وعطف الجملة يسمية على الجملة يجوز له دليل في القرآن وله دليل في الشعر الدليل في القرآن هذا هذا تقاول القرآن ولا تعرفون هذا قبله تبارك هذا نعم في سورة ايش الاعراف اخر ام انتم صامتون ايش قبلها ام انتم صامتون ام انتم هذا جملة اسمية معطوفة على ما قبلها جملة فعلية قالوا ما قبلها ولذلك انا سألتكم فما هي إلا لمحة وتغيب قبل تغيب هذا جملة فعلية معطوفة على جملة اسمية فما هي يجوز هذا وإذا لم تعرف هذا لا ترد على من يعرف سنجيتي يحاول رد علي ما يقدر يرد عليه لأنه أسأله فيه أسأله فيما رد عليه هو ما يحاول رد عليك هو يجهل هذا لا تقول له إذا ما يسعى لي أن يسكت هذا علي فعلا أن يمسح نسير طيب أدعوتموهم أم أنتم صامتون أدعوتموهم هذا جملة فعلية أم أنتم صامتون جملة إثنية فعطفت في هذه الآية جملة إثنية على جملة فعلية وهذا الدليل معروف هل معروف وكذلك فما هي إلا لمحة وتغيير ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا نذورا كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم ليتني كنت معهم وأما لعل يا ليتني كنت ترابا فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن نوح عن فرعون حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي وين الشاهد فيه وين الشاهد فيه طلبة العلم قوام لعلني حيث يقل ثبوت النون لعل وهو شاهد هذا فايد القواعد هذا ما وقفت إلا من لسان العرب من القرآن ومن أشعار العرب ومن أقبالهم وأمثالهم ولذلك لا يعرف القرآن والحديث معرفة يعني طيب إلا بدراسة القواعد

من نصر الخير خبيبين قدي ليس الإمام ذو الشحوح الملحد جاء فيها إثبات النون وقد هيا أمسك خلاص يا شيخ هيا خليهم يعربون البيت كم باقي باقي خمس دقائق خمس دقائق هيا خليهم يعربون أقرأها قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي غلب اينا هيا اعرب البيت يا احمد الغامض اعرب البيت قدني يا ايش اعرابه قد هنا حسبي معنى حسب ايش اعرابه مبتدأ ايش مبتدأ والنون والنون الوقاية والياء والياء مضاف اليه من نصر الخبيبين قدي من نصر الخبيبين من نصر جار مجرور وين الخبر هي من نصر خبيبين قدي ايش يعني الخبر تعلق بالخبر شو يجب الحذر